القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: سافرت إلى قريتنا فوجدت مشكلة بين شباب القرية بسبب المسابقات بين الشباب المتعلقة برفع الأثقال، ما بين قائل بمشروعيتها وقائل بعدم مشروعيتها، ونريد معرفة الحكم الشرعي في ذلك. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على مشروعية السباق ما دام يحقق مصلحة لأبناء المجتمع، خاصة إذا كان السباق يظهر تفوق الشباب في قوتهم وشجاعتهم من أجل رفعة شأن الوطن الذي يعيشون فيه. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. في رأيكم دكتور، لماذا الاختلاف بين الشباب فيما يتعلق بمشروعية مسابقة رفع الأثقال؟ هذه مسألة ترجع إلى فهم الذي يتكلم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الفقهاء: إن المسابقة تكون بالمشي على الأقدام أو عن طريق الحيوانات أو السيارات ونحو ذلك كالمصارعة ورفع الأثقال ولعب الكرة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فسابقته على راحلتها فسبقته، قالت: فلما حملت اللحمة يعني تقدم بها السن سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. وجاء في سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صارع عكانة فصرع. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن سلمة ابن الأكوع أنه سابق رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يرفعون حجرا ثقيلا ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم ذلك. وهذا كله يؤكد لنا أن السباق مشروع ما لم يترتب عليه إلحاق الضرر بآخرين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: توفيت والدتي منذ عدة أشهر، وكانت قبل وفاتها قد أعطتني مبلغا من المال ولم تصرح لي بأن هذا المبلغ سلف أو هبة خالصة لي، فهل يعتبر هذا المبلغ من التركة أو لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طالما لم تصرح لك والدتك بما في نفسها فإنه لا يمكن أن يعتبر ذلك منها بمثابة هبة لك، لأن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول أو بالقرائن الدالة على أنها أرادت الهبة. وعلى هذا فإن الذي أميل إليه هو أن عليك أن ترد ذلك المبلغ إلى التركة،